الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألا ترى الصحابة بالفرط حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ألا نسجد لك؟ فقال لا، فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة، كما قد سجد أخوة يوسف عليهم السلام ليوسف. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التعظيم والترجيل لا يكفر به أصلا، بل يكون عاصيا، فليعرف أن هذا منهي عنه، وكذلك الصلاة إلى القبر. أتمنى منك أن ترد على إمامك الذهبي في معجم شيوخ الذهبي صفحة 56 تحقيق وتعليق الدكتور رفيع عبد الرحمن السيوفي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله، اما بعد. طبعا ذكر كتاب الدور المنتظم لمحمد بن طلحه، هل تعطيني صوره الكتاب؟ يقول عثمان الخميس اول من كفره، نحن قلنا نفرق بين العمل كونه كفرا وبين تكفير فاعله، وهذا الكتاب الذي نقل منه أنا أقرأ لكم عنوان الكتاب: الدر المنتظم في السر الأعظم، بحث أهل الكشف والعرفان في علامات مهدي آخر الزمان. ثم ذكر: وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة بالنقل الصحيح والكشف الصريح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قام على المنبر وذكر هذه الرواية المكذوبة على علي رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نقول ونكرر ونعيد إن هذا الكلام كفر، ولكن معلوم أن ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن لا شك أنه ضلال مبين كونه يعتقد ويروي ويؤلف مثل هذه الكتب، هذا لا شك أنه من الضلال وخطأ العظيم، ولكن كما قلنا يذكر إن اعتقد هذا الأمر، اعتقد أن علي رضي الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم كما تقول كتب الشيعة أو بعضها عن علي رضي الله عنه، فهذا كفر وزندقة. طيب، يقول طبعا نقل كلام الذهبي ثم توقف عند قوله عن بن طلحة هذا أنه دخل في هذيان علم الحروف وضحك أكثركم عندها، وأن الأمر واضح. يقول تكلم كثيرا عن التوسل، أنا لا ما ذكرت التوسل، أنا ذكرت الاستغاثة، وقلنا نفرق بين الاستغاثة والتوسل، نحن ننكر على الشيعة الاستغاثة وليس التوسل، وليس معنى هذا أننا لا ننكر التوسل، نقول التوسل خطأ إلا بثلاثة أشياء: التوسل الصحيح هو بالأعمال الصالحة كما في قصة في أصحاب الكهف الذين سدت عليهم الصخرة وتوسل كل واحد منهم بعمل صالح، والتوسل الصحيح كذلك التوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ندعو الله بأسماء مقدمة نثني على الله بأسمائه وصفاته ثم ندعو الله تبارك وتعالى، والتوسل الثالث الصحيح هو أن نذهب إلى رجل صالح حي ونأتي إليه ونقول له ادعو الله لنا، هذا التوسل الصحيح الذي نعتقده، وأما غير ذلك فالتوسل لا يجوز لكنه ليس كفرا. الكفر الذي نذكره، ولذلك أهل العلم يذكرون التوسل كثيرا في أبواب الفقه، وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن التوسل من المسائل الخلافية الفقهية، نحن ليس عن هذا نتكلم، نحن نتكلم عن استغاثة، عن دعاء غير الله، عن قول الناس يا علي، وليس الدعاء عند القبر، دعاء الله عند القبر، نحن نتكلم عن دعاء علي، عن دعاء الكاظم، عن دعاء الرضا، عن دعاء البخاري، عن دعاء أبي حنيفة، دعاء غير الله تبارك وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسماهم الله كافرين لأنهم دعوا غير الله تبارك وتعالى. هذا الذي ننكره الاستغاثة الدعاء دعاء غير الله الطلب من غير الله تبارك وتعالى. يا عباس أنقذني، يا رضا شافني، يا علي عافني، يا زهراء ساعديني. هذا الذي ينكره دعاء غير الله تبارك وتعالى. وأما زيارة القبور والدعاء عندها فهذه كما ذكر هي مسألة خلافية فقهية، بعض أهل العلم رآها أنها تجوز ويدعو أن الدعاء عند رجل عند القبر أو التوسل بصاحب القبر والاستشفاع عند قبره فهذا يرون أنه جائز. أما دعاؤه من دون الله استغاثة به من غير الله تبارك وتعالى سبحان الله، أن يسمعني أو يسمعك أو يسمع اللي بلبنان أو يسمع اللي بسوريا أو يسمع اللي بالعراق أو يسمع اللي في أفغانستان، من يسمع؟ من الذي وسع علمه كل شيء؟ كل شيء إنه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يدعون علي رضي الله عنه، يا علي أيسمعهم أو لا يسمع؟ أهو لهم من الكلام أو أنه يسمعهم ويرد عليهم؟ إن كان يسمعهم فهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا يخفى عنه سمع عن سمع ولا يشغله سمع عن سمع أبدا، صار الله ونعبد عليا إذا ونترك عبادة الله. من الحي الذي لا يموت؟ إنه الله سبحانه وتعالى. علي عمره 63 سنة وتوفي رضي الله عنه وهو الآن يتنعم في قبره وسيتنعم في جنات النعيم وهو من المبشرين بالجنة، مشغول عنا بنعيمه. أندعوه من دون الله تبارك وتعالى؟ هذا الذي ننكره نحن. وكل الشيعة يعلمون أنهم يقولون يا علي، لا يقول اللهم نتوسل إليك بحق علي فقط، وإنما يقولون يا علي، يقولون يا عباس، انظروا إلى سياراتهم، يا قائل آل محمد، يا أبا صالح أدركني، أين يا الله أدركني؟ لماذا لا يقال يا الله؟ لماذا يقال يا أبا صالح؟ وهذا أنا أذكر لكم الآن هذه القضية، نسمع ماذا يقول. وهذا في مستدرك الوسائل صفحة 310، اسمع ماذا يقول في كتاب الصلاة. يقول: ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول 100 مرة في سجودك، في سجودك: يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافياني، وانصراني فإنكما ناصراني. وتضع خدك الأيسر على الأرض وتقول 100 مرة أدركني، وتكررها كثيرا وتقول: الغوث الغوث الغوث، حتى ينقطع النفس وترفع رأسك، فإن الله بكرمه يقضي حاجتك إن شاء الله تعالى. جماعة الخير، نحن نتكلم عن شرك وإيمان، نتكلم عن زندقة، نتكلم عن شيء يقال فيه عن أبي وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله فقلت له جعلت فداك، أتيتك ولم أزر قطرة أمير المؤمنين، فقال: بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله تعالى؟ الله تعالى يزور قبر علي. القضية أعظم من قضية التوسل يا جماعة، قضية شرك وإيمان، كفر وإسلام. وهذا موجود في التهديد في باب قبر زيارته رضي الله عنه. كذلك هذا في استقبال القبر والصلاة إليه دون القبلة، وهذا في البحار جزء 97 صفحة 134. يقول: آداب زيارة القبر، وسادسها صلاة الركعتين للزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا للنبي صلى الله عليه وسلم ففي الروضة، وإن كان لأحد الأئمة صلى الله عليه فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة. دين آخر غير دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه اسمعوها عن أبي عبد الله قال: إن أرض الكعبة قالت: من مثلي؟ وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، فأنا حرم الله وأمنه. فأوحى الله إليها إلى الكعبة أن كفي وقربي ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا ما تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فغرني واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. بحار الأنوار صفحة 106 جزء 98. القضية قضية كفر وإيمان. أما نقله عن الذهبي يقول أنت تخالف الذهبي رحمه الله تعالى. نعم نخالف الذهبي، الحمد لله ما عندنا نحن تقليد، نخالف الذهبي رحمه الله تعالى في هذه القضية. والذي ذكره سجود للنبي، سجد معاذ للنبي لكنه ما يدري عنها، يمكن معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن، قال رأيتهم هناك يسجدون لبطارقتهم وكبرائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح لأحد، ولو كنت آمرا إن هذا لا يصلح لأحد من البشر. طيب، ونهاه عن ذلك الحديث ذاك الثاني، حديث سجود البعير للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن هذا السجود ينقسم إلى قسمين، السجود ينقسم إلى قسمين، سجود عبادة وسجود احترام. أما سجود العبادة فهو محرم في جميع الشرائع، سجود العبادة محرم في جميع الشرائع. أما سجود التحية والاحترام والتقدير فكان مباحا في شرع من سبقنا، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، ليس سجود عبادة وإنما سجود تحية. وكذلك سجود إخوة يوسف ليوسف سجود تحية وليس سجود عبادة. ولذلك رأى معاذ رضي الله عنه البطارقة يسجد لهم سجود تحية، ولكن هذا السجود كان مباحا في الشرائع السابقة، فجاءت شريعة محمد وأغلقت هذا الباب، فلا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. فالسجود الأول وهو سجود العبادة هذا محرم لذاته وهو شرك. أما السجود الثاني وهو سجود التحية فهذا مظنة إلى الشرك وذريعة إليه. ولذلك فرق أهل العلم بين هذا وذاك، وهذا سبب قول الذهبي رحمه الله تعالى عن هذا السجود، لو سجد الإنسان محبة في النبي صلى الله عليه وسلم سجد إلى قبره قال لم يكفره ولكنه ضلال. لهذا السبب، والصحيح أنه يكفر بهذا العمل إن كان علم ذلك. على كل حال، على كل حال أختم بهذه. إحنا الوقت خلاص ولا وقتها. طيب إذا رحمه الله. طيب فالقصد بارك الله فيكم جميعا وفينا وفي مناظرينا أو متحدثين معنا، أقول بارك الله في الجميع، في فيكم وفيهن في المسدس صح. طيب فأقول إخواني بارك الله فيكم وأخواتي، إننا عندما نتكلم عن قضية اختلافنا مع الشيعة طيب الاثني عشرية فإنما نتكلم في التوحيد في الشرك والإيمان، في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية. هم يأتون بالأسماء والصفات ونحن عندنا إجابات على الأسماء والصفات إن ذكر، وقد ذكرنا ذلك. لما تكلموا عن قدم ذكرنا ذكر القدم في كتبهم، لما تكلموا عن يدين ذكرنا جئنا بذكر اليدين في كتبهم، وهكذا كل ما يذكرونه موجود في كتبهم. وعقيدة عليه عقيدة أهل السنة وجعفر والباقر والصالح وزين العابدين والحسن والحسين عقيدة أهل السنة والجماعة لله الحمد لله، ولكنه يكذب عليه. ولذلك سأنبه على نقطة مهمة في مرة أخذت بأدابي. طيب سأنبه على نقطة مهمة. علي بن أبي طالب رضي الله مدني المولد، مكي المولد، عاش في مكة 20 سنة تقريبا. لما صار عمره 21 سنة سافر أو هاجر إلى المدينة، عاش في المدينة إلى أن بلغ 59 من عمره وهو مدني. لما كمل 59 من عمره في آخر سنة، في أول سنة 36 من الهجرة، بعدما بويع بالخلافة هاجر إلى الكوفة، أو ترك عفوا ما هاجر وإنما خرج من المدينة إلى الكوفة واستقر هناك لحرب الجمل ثم صفين ثم النهروان حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه على يد الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن منجم. ثم الحسن والحسين كذلك مدنيا المولد، طول حياتهما في المدينة، حياة النبي، حياة أبي بكر، حياة عمر، حياة عثمان، وفي بداية خلافة لما انتقل إلى الكوفة انتقل معه 4 سنوات في الكوفة وتسعة أشهر أو أقل. ثم بعد أن استشهد علي بويع الحسن اياما قليله ثم خرج الى معاويه، ثم بعد ذلك تنازل بعد سته اشهر من خلافته رضي الله عنه لمعاويه، ثم رجع الى المدينه. فبقى علي في المدينه 4 سنوات تقريبا واشهر. الحسن في الكوفه عفوا، الحسن كذلك، الحسين كذلك. ثم رجع الحسن الى المدينه وتوفي في المدينة، والحسين رجع إلى المدينة، ثم خرج قبيل وفاته إلى مكة جلس فيها أشهر، ثم خرج إلى الكوفة، وقبل أن يصل قتل شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه. علي بن الحسين كان معه، دخل الكوفة أياما، ثم خرج إلى الشام ورجع إلى المدينة وعاش في المدينة وقبره في المدينة. إن شاء الله. وكلهم قبورهم في المدينة. الحسن قبره في المدينة، والحسين رضي الله عنه في كربلاء لما قتل رضي الله عنه وارضاه. ثم علي بن حسين رجع الى المدينه ومات في المدينه وهو مدني ولاده وحياه ووفاه. الباقر مدني حياه ولاده ووفاه. جعفر الصالح مدني ولاده وحياه ووفاه. ولذلك كان عنده درس في مسجد النبي وتلاميذه 8000 كما يذكرون، وكلهم في المدينه ولا يروي عنهم الا اهل الكوفه. شيء عجيب، لا يروي عن علي الا اهل الكوفه، ولا يروي عن الحسن الا اهل الكوفه، ولا عن الحسين الا اهل الكوفه، ولا عن الباقر الا اهل الكوفه، ولا عن جعفر الا اهل الكوفه. كيف وصلوا اليه؟ هؤلاء مدنيون، فكيف اهل الكوفه هم اللي يروون عنهم ولا يروي عنهم المدنيون شيئا؟ لا شك انه كذب عليهم كثيرا رضي الله عنهم وارضاهم. هذه عقيدتنا في هؤلاء الائمه، انهم مكذوب عليهم. وانا اسعى الى الاطاله. بئس ما صنعت لولا انك من شيعتنا ما نظرت اليك، الا تزور من يزور الله مع الملائكه ويزور الانبياء ويزور المؤمنون؟ طبعا هذا الحديث كل حديث اتى به شيخ عثمان لم يرد له اسناد واحد، وهذا الحديث في سنده عبد الله بن محمد اليماني ومنيع بن الحجاج واثنين مجاهيل، وقد علق العلامة المجلسي على هذا الحديث بقوله مجهول مراة العقول جزء 18 صفحة 306. يستغرب من هذا الحديث الموجود عندنا المردود، لكن لا أدري لماذا لا يستغرب أن الله تبارك وتعالى يزور أحمد بن حنبل. يعني سبحان الله، قال ابن جوزي في مناقب أحمد بن حنبل: حدثني أبو بكر في المكان من أبي جعفر الحربي وكان شيخا صالحا، كان قد جاء في بعض السنين مطر كثير جدا قبل دخول رمضان بأيام، إلى أن يقول: جئت على عادتي إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل، جئت على عادتي إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل أزوره، فرأيت قبره قد التصق بالأرض حتى بقي بينه وبين الأرض مقدار ساق أو ساقين، فقلت: إنما تم على هذا القبر الإمام أحمد من كثرة الغيب، فسمعته من القبر وهو يقول: أي إمام أحمد، لا بل هذا من هيبة الحق عز وجل، لأنه عز وجل قد زارني. هميد، نعم حميد بن هميد، بل هذا من هيبة الحق عز وجل، لأنه عز وجل قد زارني، فسألته عن سر زيارته إياي في كل عام، فقال عز وجل: يا أحمد، لأنك نصبت كلامي وهو ينشأ ويطلع في المحاريب، فأقبلت على لحده أقبله، ثم قلت: يا سيدي، ما السر في أنه لا يقبل القبر إلا قبرك؟ فقال لي: يا بني، ليس هذا كرامة لي، ولكن كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معي شعرا من شعري، ألا ومن يحبني يزورني في شهر رمضان. قال ذلك مرتين، مناقب أحمد محمد صفحة 464. Yeah. أما بالنسبة إلى الرواية جاء بها في بحار الأنوار وقال في مسألة استكبار القبلة، أنا لا أدري يا شيخ، واضح أن الشيخ ينقل من كتاب نقل عن إعلام المجلسي، هذا الكلام مو كلام الإعلام المجلسي، هذا كلام الشهيد الثاني محمد بن مكي العاملي، وهذا يدل صراحة على الأمال العلمية في النقل. وطبعا هذا الكلام المنقول اللي نقله الشيخ المجلسي نقله عن كتاب الدروس الشرعية، الدروس الشرعية للشهيد الثاني. لكن إذا رجعنا إلى هذا الكلام، طبعا الكلام الموجود حاليا خطأ من الساخ، لذلك إذا رجعنا إلى الكتاب مباشرة الدروس الشرعية اللي نقل منه العلامة المجلسي نجد هذا الكلام. الطبعة الموجودة حاليا فيها خطأ من الناسخ، لكن إذا رجعنا إلى المصدر الأساسي اللي ناقل منه الإعلام المجلسي فالعبارة ولو استدبر القبل ولو استدبر القبر وصلى جاز، لا ولو استدبر القبلة وصلى جاز. فالمسألة مسألة خطأ من الناسخ، والعلامة مجلسة مو كلام، هذا كلام الشهيد الثاني، لكن الشيخ ما شاء الله الأمانة العلمية بالنقل عنده دقيقة، لذلك حسب هذا كلام العلامة المجلسي. فهذا واضح أن الشيخ صراحة ما رجع إلى الكتاب مباشرة، في أغلب مصادر يرجع إلى كتاب وينقل منه. فلذلك نتمنى في كل الروايات اللي جابها الشيخ عثمان الخميس يعطيها سند، يقول لنا سند، ما ناخذ الروايات هكذا عبثا. أي سند؟ اي سند؟ سندكم ولا سندنا؟ لا سندنا. وين؟ انت تقول ما عندنا سند. والله داعي والله داعي. خصوصا ما عندنا سند، انت تقول بلقي تقول عن العموم. ما انت عن العموم؟ صدرني هذا الكلام يا شيخ؟ لا والله. فسبحان الله يشنع علينا كثيرا وياتي بروايات ضعيفة متهالكة عندنا ويحتج بها علينا، مع العلم مثل هذه الروايات موجودة عنده. الآن زيارة الرواية تقول الله تبارك وتعالى يزور الإمام عليه السلام الله عليه وضحك الجميع عليها، لكن حينما تزور حينما جاءت الرواية أن الله تبارك وتعالى يزور أحمد محمد الكل صمت. فسبحان الله فسبحان الله وشيء ثاني طبعا هناك من يتوسل بالصحابيين أي بكر وعمر إلى الرسول إلى الله تبارك وتعالى، فذلك الطحاوي الحنفي قوله فيتوسل إليه بصاحبين، ذكر بعض العارفين أن الأدب في التوسل أن يتوسل بالصاحبين إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم به إلى حضرة الحق جل جلاله وتعاظمت أسماؤه، فإن مراعاة لواسطة عليها مدار قضاءة الحاجات، حاشية الطحاوي على مراقب الفلاح صفحة 62 طبعة مكتبة الباب الحلبي الخاطئة. فالمقصود من ذلك أن إذا أردنا وبعدين وبعدين نفتح المجال الأسئلة. تمام ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان، بعد هذا الكلام الذي سمعتموه والحوار الذي دار، أتمنى كل واحد منكم أن يراجع المصادر كما ذكروها الشيخين. طيب، وأنا قلت في سابق الأمر بأنه الشيخ عثمان الخميس بارك الله فيه لم يأتنا برواية صحيحة، نريد قول فلان هذه صحيحة وصححها فلان، ونريد السند. اسناد نريد الكتب اللي عندك في بحار الأنوار، الروايات بعض الروايات التي جئت بها فيها اسناد، ما ذكرت الاسناد ليش؟ ما لك. طيب نذهب إلى التوسل بعد وفاة النبي. طيب أتعلمون من ذهب إلى حرمة التوسل بعد وفاة النبي؟ متى ولد ابن تيمية؟ أول واحد يجيبني من الجماعة، متى ولد ابن تيمية؟ 661. طيب هل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عام 661 لا يعرفون حكم التوسل؟ معقول هذا الشيء؟ إلى أن أتى ابن تيمية وحرم التوسل. وهذا يا جماعة أنا ذكرت في المناظرة السابقة الموسوعة الفقهية المطبوع في دولة الكويت. طيب الجزء 14 صفحة 160، انظر ماذا قال. قالوا القول الثالث في التوسل بالنبي بعد وفاته، ذهب تقي الدين ابن تيمية وبعض المتأخرين من الحنابلة إلى أن التوسل بذات النبي لا يجوز. هل المسلمين من هذاك الوقت إلى هذا الوقت لا يعرفون حكم التوسل إلى أن أتى ابن تيمية؟ وهذا اعتراف، قال حرم ابن تيمية هذا الشيء. طيب ونريد الآن، لا نمدح الدخل يا جماعة، ونريد من الشيخ أيضا أتحداه للمرة الثانية، ما أجاب على التحدي الأول، أريد أنا أتحداه مرة ثانية وأمام الجميع وكلهم شهود والله شاهد يكفي، نريد أن أتحداه، أريد أحد علماء أهل السنة حنابلة شوافع حنفية مالكية على عموم هؤلاء، نريد أحدا قال بحرمة التوسل بعد وفاة النبي أنت الآن قبل ابن تيمية طبعا، نريد هذا الشيء. هذا ثاني تحدي يا أخوان. طيب وعندما يتكلم الشيخ عثمان الخميس يا أخوان أنا قلت لكم راجعوا المصادر، لأنه في بداية المناظرة أتينا بما بتره الشيخ عثمان الخميس وقال ذكره. طيب ذكره، هل هذا صحيح؟ إذا هو ذكره على أن أهل السنة ذكروه هذا ليس بحجة علينا، فلماذا احتجيت علينا؟ وهناك بعض الحضور الذين كانوا موجودين معنا في المناظرة السابقة يشهدون بذلك. طيب وأنا قلت له واتفقنا معا نريد قولا صحيحا من كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشر الأصولية، وضحت له مرارا وتكرارا ووضح، نقول نريد قولا صحيحا بذلك. وأما بالنسبة لإسناد القرآن الذي هو يتكلم عنه، اسمع هذا الآن ليس الموضوع، ولكن إذا كان يريد إسناد القرآن الآن أتحدث عنه ما عندي مانع إذا قبل الحضور. يقول اسناد القرآن، اول اسناد القرآن كما قلت لكم ساتكلم عنه. طيب القرآن الذين تقرؤونه وبين أيديكم الذي هو رواية حفص عن عاصم، اقرأوا ماذا ترجم لحفص وعاصم. ترجمة حفص الذين تأخذون عنه القرآن في كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، ماذا قال؟ رقم 1390، اسمع ماذا قال عنه هذا حاصل الذين أنتم تأخذون عنه القرآن. طيب ونحن قلنا شيعي، أنتم لا تعتبرون شيعي. طيب ونحن نوثقه، نحن نوثقه، وأنتم ما تقولون عنه، اسمع ما تقولون عنه. وقال أبو قدامة السرخسي وعثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ليس بثقة، وقال علي بن المديني ضعيف الحديث وتركته على عمد، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوجزاني قد فرغ منه من دهر، وقال البخاري تركوه، وقال مسلم متروك، وقال بن الساعي ليس بثقته ولا يكتب حديثه، وقال في موضع آخر متروك. وقال صالح بن محمد البغدادي لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير. طيب، هذا ترجمة حفص عندكم. ويقول الشيخ ماذا سيقول؟ أنا لا أعرف ماذا سيقول. يقول ضعفوه في الحديث، ولكن ماذا؟ قويم في القراءة. يا أخوان، إذا واحد، أنا ما أؤمن مثلا، أعطيكم مثال، أنا لا أؤمنه على كتاب، أعطيه مكتبة، هل هذا صحيح؟ لا طبعا. وأيضا عم على القول عليه، يعني أصبح عموما كاذبا، وهذا قول. اسمع ماذا قال عنه. وقال أبو أحمد بن عدي عن الساجي عن أحمد محمد البغدادي عن يحيى بن معين كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش، طيب، من أعلم الناس بالقراءة، بقراءة عاصم. وكان حفص من أبي بكر وكان كذابا، وكان أبو بكر صدوقا. طيب، هذا كذاب، الآن أطبع عليه العموم، هذا الذي تأخذنا أخوانكم منه. والآن سوف أخرج لكم. وأيضا أنا أريد أن يثبت شيء، أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، هذا الشخص الذي هو في إسناد القرآن الذي عندكم، هذا كان من أصحاب علي سلام الله عليه، كان من أصحاب علي في معركة صفين. وأيضا ترجم، عندما ترجم له بعض العلماء ولا يحضر المصدر، ولكن راح تجيبه وتقول إن شاء الله، قال كان من أهل السنة. يعني ماذا؟ شك فيه، ولماذا يقول كان من أهل السنة؟ طيب، اسمع، أربعة قراء من القراء السبعة من الشيعة، القراء السبعة منهم وهم على ترتيبهم الزمني من حيث الوفاة: عاصم توفي سنة 128 للهجرة، وأبو عمرو توفي سنة 154 للهجرة، وحمزة 156، والكسائي 189. طيب، هذا كله راجع يا شيخ في كتاب تأسيس الشيعة لعلوم القرآن. طيب، وهؤلاء أيضا لو تريدون ترجمتهم نأتي بترجمتهم. طيب، هذا كل ما عندي، ولكن الوقت لا يسمح أن أقدم شيء. أين الإسناد؟ هذا إسناد، الذي أنت تقرأ فيه هذا إسناد شيعي، وأنت تطعن فيهم، طلعت في الطعن. عندك الإسناد، لا، هي في سيدنا، تبي يقرأ؟ أي صح. طولنا عليكم يا جماعة. لا، مرارا وتكرارا وكرر، أريد إسناد القرآن، أريد إسناد القرآن. هو أصلا عنده إسناد، يعني ماذا عندهم؟ يقول تواتر القرآن. طيب، ماذا يقول ابن حجر؟ يقول التواتر لا يدخل في علم الإسناد. يأتي الشيخ عثمان الخميس يقول لا، نريد تواتر القرآن. طيب، لو مثلا أتى إليك شخص قال لك اعطني، ماذا هو يعرف محمد؟ كيف أعرف محمد؟ أقوى الإسناد. الله عليه، أعطيك يا مان، ما تخاف، لا تخاف. بعدين هل الإسناد مباح التواتر؟ يعني التواتر، أنا سألت التواتر. شنو معنى التواتر؟ جمع. طيب، أخذ جمع واحد. أنا معك. أبي واحد من الجمع. أنا عبد الله جمع. الحين لما يقول ابن حجر يقول وإنما كنت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس مباح علم الإسناد. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه. أنت قاعد تدور على أصلاح القرآن. التواتر ما يشترط فيه الضعف، خلاص التواتر صحيح. التواتر أنا جاي جمع عن جمع. جاي تدور سنة. عطونا الجمع. عطونا القرآن، القرآن جاز حتى التواتر. طيب ماشي. أنت جاي تدي إسناد عشان تعرف القرآن صحيح ولا ضعيف. زين ويسر. لأنه على هذه الكيفية كلام الحجر. ليس من مباحث علم الإسناد. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال. وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هذا كتاب النكت عن سد النظر. طيب، علماء يصرحون. طيب، التواتر ايش صرف عن الإسناد يا جماعة؟ وانتبه إلى إسناد القرآن. لا، إن هذا متواتر. هذه القضية اثبت ان القرآن جاز حد التواتر. انت جاي تبي اسناد القرآن؟ طيب، ماشي، يا جماعة، الله يجزاكم خير. كم عطيته؟ 10 ريال. كلها غلط صارت بلادي. جميل. زين شيخ. عفوا عفوا. انا اعطيكم سؤال. خلاص. طيب. طيب يا جماعه عفوا رجاء الحدود. رجاء الحدود. طيب. اولا اقول بعد الحمد لله والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابتداء قول اخينا ابو يوسف عبد الله يقول عن جعفر الصادق ان حديثنا هي حديث المعصوم تكفي بالاسناد، ثم ذكر عن جعفر انه قال لو نفتي الناس براينا لكنا من الهالكين. جعفر لو افتى برايكم من الهالكين، جعفر معصوم؟ كيف لو نفتي الناس برايكم من الهالكين؟ هذا كلام غريب جدا، هذا يدل على كذب هذه الروايه على جعفر حتى عندهم. يعني جعفر عندهم انه معصوم، فلو افتى جعفر برايه كل من الهالكين هذه مصيبه حقيقه. طيب الامر الثاني يقول كل حديث يريده عثمان بدون اسناد. انا قلت عقيدتي في كتبه انها ما لها اسانيد اصلا، واسانيد هذه مركبه. كما عقيدتنا اي نعم، اقول اسانيدهم مركبه، اسانيد مركبه. طيب يقول الله يزور قبر احمد، هو ما متوقف عند زياره قبر احمد، حوار بين احمد والزائر، حوار طويل. يقول شلون الله يزورك؟ والله قال لنا كذي، قال يا جماعه جو امشوا نذهب لقبر احمد نسولف وياه شويه. كلام فاضي، كلام صحيح. يعني لا ما هو كلام علماء، عفوا ما هو كلام علمائنا. هذه قصه عفوا فيها، هذه قصه ذكرت زين في بعض الكتب. احنا نذكر لما نتكلم الله يزور قبر علي، هذه قالها جعفر الصادق. يرونها عفوا بيوسف بدون مقاطعة. نحن قلنا نروي جعفر الصادق يقول الله يزور قبر علي، هذا من الذي زار قبر احمد اللي قاعد يسولف وياه؟ من هذا؟ من يكون؟ هذه الروايات منثورة في الكتب، يذكرها في الفضائل وغيرها. قصص يوسف فالقصد بارك الله فيكم، عندما نأتي لرواية ونقول قال جعفر الصادق ألا تزور من يزوره الله، فرق بينه وبين يأتي إنسان مجهول زين ويزور قبر أحمد قاعد يسولف وياه زي ما أعطى شيء يضحك، يعني فرق عظيم بين هذه وهذه زين. هذه قضية. قضية ثانية يقول خطأ من النساك. أنا هذا بحار الأنوار بين يدي. عندما يقال خطأ من النساك، هذه الرواية. يقول وسادسها صلاة ركعتين الزيارة عند الفراغ إلى قوله ورؤيت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جهر. الآن هذا بحار. قال الشهيد رحمه الله هناك من حرم وهناك من أجاز. وأما قوله إن ابن تيمية أول من حرم فهذا نثبت له إن شاء الله بالنقول الصحيحة إن شاء الله تعالى عن غير ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحمة الحاضرين والحاضرات. طيب، كذلك مما ذكر ذكر إسناد القرآن. إسناد القرآن الله الحمد والمنه أهل السنة يذكرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ويقول إذا في تواتر ما يحتاج إسناد. إيه التواتر عندنا حنا أهل السنة وعندكم؟ نحن لغنا التواتر. ارجع إلى كتب القرآن الكريم، إسناد القرآن الكريم فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عشرات عن مئات يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسنادنا للقرآن الكريم. يقول ما تحتاج إسناد، في تواتر. تواترنا نحن تواتر أهل السنة. الآن أهل البيت، أليس الشيعة جميعا يقولون أهل البيت أدرى بما فيه؟ ويقول نأخذ ديننا عن علي كرم الله وجهه، وأن الله النبي مدينة العلم وعلي بابها، وأن العلم ينقل من إمام إلى إمام إلى إمام إلى إمام، ولا نأخذ ديننا إلا على الأئمة المعصومين، وأنتم تأخذون عن غير من أهل المعصومين. طيب أخذتم عن المعصومين كل شيء إلى القرآن؟ أين قرآن المعصومين؟ لا نجده قرآن المعصومين. قرآن المعصومين لا يوجد. أين القرآن الذي نقله المهدي عن العسكري عن علي الهادي عن الجواد عن الرضا عن الكاظم؟ أين هذا القرآن؟ لا يوجد. ينقله أهل السنة. أهل السنة هم نقلت القرآن الكريم. لا قرآنكم. طيب أهل السنة هم الذين يقولوا القرآن الكريم. أما الذي ذكره ما خرجت هذا؟ طيب هنا السادس يقول فالعبارة ولو استدبر القبر وصلى جاز. طيب يقول لا ولو استدبر القبلة وصلى جاز. هكذا ينقل صاحب هذا الكتاب هو أبو عبد الدشتي. نعم شيخ عبد الدشتي يقول العبارة ولو استدبر القبر وصلى جاز. المشكلة يقول ورؤية رخصة في صلاتهما إلى القبر. هذه شو تدبرها؟ طيب ولو استدبر القبلة يعني معناها إيش؟ ورؤية رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبر جاز. شو رؤية رخصة ولو استدبر القبر جاز؟ ما تركب. فالقصد القصد أنت ماسك الخطأ هذا. مو ماسك الخطأ هذا، هذا هو الحال. خطأ هذا على كل حال أنا أجيب الكتاب كامل إن شاء الله. ما في مشكلة. طيب يا جماعة الخير نكمل فقط دقيقة عشان بقي لي دكتور ثلاث مئات. طيب إسناد القرآن. طيب فالقصد إذن هو ما ذكر إسناد القرآن لأنه لا يملك إسناد القرآن، وإنما أهل السنة هم الذين ينقلون القرآن بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم عن حفص وأنه اتهم بالكذب. أول الرواية التي فيها اتهامه بالكذب لا تصح فيها أحمد محمد البغدادي، وهذا رجل مجهول غير معروف، وقد ذكر الإسناد عنه. ولا تصح رواية عن ابن معين أنه قال عن حفص أنه كذب. هذه واحدة. القضية الثانية حفص اثنان، حفص المقر وحفص كوفي آخر متهم بالكذب. هذا القارئ أبو البزاز الكوفي. لا غير القارئ. أنا قاعد أقول لك الرواية اللي فيها الكذاب لا تصح يا حبيبي. طيب فالقصد أن حفص حفصان. هذه قضية. القضية الثالثة نحن لا نروي عن حفص، نحن نروي عن العشرات حفص فرد، نحن نرويه بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن حفص فقط، بل يرويه عشرات عن مئات ليست عن حفص. حفص عود من عرض حزمة يروون القرآن الكريم ليس فقط حفص. فهذا إذا صح عن حفص إنه متهم أو إنه ضعيف فإنه لم يروه حفص وحده وإنما يرويه العشرات من غير حفص. ونحن عندنا القرآن منقول في الصدور قبل الصدور. ولذلك يعتني أهل السنة بالقرآن بينما لا يعتني الشيعة بالقرآن الكريم. وأنا أقول ذلك الخامنئي يقول يخرج مجتهدا ولم يقرأ القرآن مرة في كلامه عن الحوزة العلمية في الحوزة العلمية أعطيك بالكتاب. يقول يصير مجتهدا ولم يقرأ القرآن. خامنئي يقول عن الحوزة قاعد يشتكي من أحوال الحوزة، يشتكي من أحوال الحوزة. وأنا أسألكم جميعا شيعة أسألكم جميعا شيعة وسنة، سمعتوا عن شيعة القرآن صح؟ يخطئون في القرآن. ماشي ماشي ماشي ماشي من؟ على ماشي على ماشي صح؟ صادق الشيرازي. صادق الشيرازي؟ محمد صادق الشيرازي؟ صادق. منو صادق الشيرازي؟ صادق الشيرازي. أدري. أخو محمد. أخو محمد صادق؟ ممتاز. هذا واحد. بعد سيستاني؟ سيستان ما قاعد فيها. صادق قاعد فيها. لا في شريط ما سمعته في القرآن؟ الخامنئي؟ طيب نعم عندنا هيئة كبار العلماء ما يدخلها لحفظ القرآن. نعم عندنا أطفال أهل السنة حفظوا القرآن. ماشي ممتاز. فقصدي بارك الله فيكم أن أهل السنة هم الذين يعتنون بالقرآن لأنهم نقلته وهم المحافظون عليه جدا. وأما يقول أبو عبد الرحمن السلمي قالوا عنه أنه سني، طبعا سني وكتب الشيعة لا تترجم له، وإنما ترجم له كتب السنة ويذكرونه من أهل السنة، وإن ذكروه قالوا أنه سني. نعم سني. أين القرآن الكريم بإسناد آل البيت؟ أتدون أين؟ هناك إسناد واحد جاء عن محمد عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ينقله أهل السنة. يعجز الشيعة أن يصلوا إلى جعفر، بينما يصل السنة إلى جعفر، لأن جعفر من أهل السنة وليس من الشيعة. إسناد واحد. ولذلك أنا أقول هنا أنتم تقولون اتبع أهل البيت، اتبعوا القرآن أهل البيت. وهذه الرواية هذا الإسناد هي ويوسف مالك ويوسف. نعم دقيقة. طيب فالقصد أن هذا الطريق طريق جعفر يرويه أهل السنة هم اللي يرون. لكن مع الأسف أيضا مع الأسف الآن الشيعة في الكويت كلهم مع السنة طبعا مع الخليج مع مصر مع العراق يقرون قراءة حفص عن عاصم. يقرأ قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وأبي وثقة. هذه يقرأونها هنا. إسناد أهل السنة. فنحن نقول لكم يا أتباع آل البيت كما تزعمون ذلك إيتوا بقرآن نقله آل البيت واتركوا القرآن نقله المرتدون أو الضعفاء أو ما تسمونهم أنتم. إيتوا بقرآن نقله آل البيت. هل نقل آل البيت عن النبي كل شيء إلا القرآن؟ إيتوا بهذا القرآن الذي نقله آل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعوة أن عاصما وأبا عمرو وحمزة والكسائي من الشيعة فهذه دعوة عريضة لا يوافقهم عليها أحد. وانظروا هل نقلوا إسنادهم عن هؤلاء الأربعة أم نقلوا أهل السنة عنهم. وتفضل بس تفضل طيب اولا نروي اسناد القران وقلت لكم سوف اتي به. طيب نقول فيه اولا سوف ناخذ حفص وعاصم وابي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام. طيب لان هناك في علماء من اهل السنه ماذا قالوا؟ ان ابي عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان. هذه موجوده في ترجمه عفوا في سيره اعلام النبلاء في ترجمه حفص عفوا في ترجمه ابي عبد الرحمن السلمي. طيب نقول اولا حفص بن سليمان أبو العمرو الأسدي المقرئ البزاز الكوفي، ذكره في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام، وقد أسند عنه. هذا وين؟ في عيان الشيعة الجزء السادس 200 صفحة 201، وبمثلها ترجمة في معجم رجال الحديث. طيب، وقد أطرئ، انظم ركاته الله، وأطرئ علماء أهل السنة على تثبت حفص بن سليمان في نقل قراءة عاصم بن نجون. وهكذا يتضح أن شيخ حفص بن سليمان الذي أخذ منه القراءة المتداولة هو عاصم بن أبي النجود، وقد ذكره العلامة السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه ضمن أعيان الشيعة. فماذا قال؟ قال: عاصم بن النجود بهدل الكوفي أحد القراء السبعة، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب ومن أصحابه، ونقل عن المنتهى العلامة أنه قال: أحب القراءات إلي قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، وقرأ أبان بن تغلب المعروف بثقته الذي هو شيخ الشيعة على عاصم. ولعاصم الروايتان الأولى، رواية حفص بن سليمان البزاز. طيب، هذا ترجمته. وهم ماذا قالوا عن حفص؟ أما نقلنا، قالوا بأن حفص كذابا ونحن راقل عنه كذابا. طيب، وأما سوف نكمل، وأما بالنسبة لأبي عبد الرحمن السلمي، انظر ماذا قالوا عن أبي عبد الرحمن السلمي، ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب شيخ قراء، شيخ قراءة عاصم، قرأ عليه عاصم وعليه تخرج، قال ابن قتيبة، انظر ماذا قال: كان من أصحاب علي وكان مقرئا ويحمل عنه الفقه. انتهى. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين كما في مجمع البيان وطبقات القراء. قال ابن حجر في التغريب: أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي